من قساوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا فنعم المشكور إليه أنت. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا وأن تعطينا سؤالنا وأن تستجيب لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا وعافيته ولا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المضطهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان يا أكرم الأكرمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، فنعم المولى أنت ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على محمد وآله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.